بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن تكلمنا أمس في شرح تعريف القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. جيد، قلنا إيه؟ بينا لمساواته مضاف للمفعول، أي لمساواة الأول الثانية، يعني زال الإشكال كليا. جيد، في علة حكمه، في علة حكم الثاني، بأن توجد بتمامها. ما هذا صوت؟ بأن ما في ليل ولا نهار، بأن توجد بتمامها في الأول عند الحامل. هو المجتهد، المصنف قال الحامل حتى يشمل المجتهد وغيره. ولماذا قال الشارح إذن هو المجتهد؟ ربما هو جرى على الغالب، لأن الغالب أن من يقيس يكون مجتهدا، هذا هو الشأن. وفي نادر المقلد أيضا يقيس على نصوص إمامه ويكون مجتهدا في المذهب، يكون مجتهدا. إذن المجتهد المذكور في كلام الشارح يشمل المطلقة والمقيدة. وافق، من هنا بدأنا أمس، يعني وافق ما في نفس الأمر أم لا؟ وافق ماذا؟ وافق قياسه أو اعتقاده المساواة، وهو يعتقد المساواة بينهما. هذا الاعتقاد قد يكون موافقا لما في نفس الأمر، وقد لا يكون، بأن ظهر غلطه فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح. وإن خص المحدود بالصحيح، أنت إذا أردت أن تعرف القياس الصحيح، أما على حسب التعريف الأول فقد دخل في تعريف القياس القياس الصحيح والقياس الفاسد. وأنت تريد أن تعرف القياس الصحيح فقط، ماذا تفعل؟ بأي تعريف تعرفه؟ فلذلك يقول لك وإن خص المحدود، ما هو المحدود؟ القياس. وإذا أردت أن تخص، وإذا أردت أن تخص القياس بالصحيح، يعني بالقياس الصحيح، ماذا يفعل به؟ حذف. يعني ما معنى خص؟ أي قصر عليه، قصر، يعني أنت إذا أردت أن تقصر القياس، أن تقصر القياس على القياس الصحيح فقط، حذف من الحد الأخير. حذف من الحد الأخير، ما هو الأخير؟ وهو عند الحامل، ممكن تجعله بين قوس الحكاية، وهو يعني الأخير عند الحامل. فيكون تعريف إيه؟ حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة، خلاص، في علة حكمه، ولا تقول عند الحامل. فلذلك فبذلك يكون تعريفا للقياس الصحيح فقط، ولا يشمل الفاسدة. فلا يتناول حينئذ، حينئذ يعني حين حذف الأخير، حينما تحذف الجزء الأخير. فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح. لماذا لا يتناول إلا الصحيح؟ لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر، لانصراف المساواة إلى ما في نفس الأمر، لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر. أنت قلت لمساواته، أنت أطلقت المساواة، أطلقت المساواة. أنت إذا أطلقت شيء، هذا الشيء ينصرف إلى الفرد الكامل كما يقولون في علم البلاغة. إذن الفرد، المساواة مساواتان، مساواة فاسدة، مساواة صحيحة. لما تطلق المساواة فهي تنصرف إلى الصحيحة. فهمت؟ يعني المدير مدير ونائب مدير، لكن لما تطلق المدير ينصرف إلى المدير الأصلي وهكذا كلاهما مساواة، لكن أنت حينما تطلق المساواة لا ولا تقول عند الهامل ولا تقول إيه عند الهامل، بل تطلقه إطلاقا فينصرف إلى الإطلاق الكامل المساواة الكاملة، وهي ماذا؟ وهي المساواة الصحيحة. هكذا قال. ولكن يرد عليه إشكال وهو إيه؟ أن الإطلاقات الشرعية تنصرف إلى الصحيح والفاسد، هذا هو المعتمد عندنا كما سبق في ماذا؟ في كتاب النهي، كما سبق في مباحث النهي، والنهي يقتضي الفساد، درسنا هذا. فرأينا هناك مسألة فيها خلاف للإمام الغزالي أنه لا يقتضي الفساد إلا في العبادات، تتذكرون هذا؟ لماذا؟ لأن الفاسد أصلا لا يشمله النهي، ونحن قلنا يشمله، نحن قلنا إيه؟ على القول الراجي يشمله. لماذا؟ عندنا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، هؤلاء يقولون لا، الصلاة الفاسدة لا تسمى صلاة، ونحن نقول تسمى أو لا تسمى، لكن عندنا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. فهمتم؟ وكذلك هنا هذه المساواة ليست اصطلاحا سياسيا ولا فهمه ليس فهما لأي طائفة من الناس، بل هو اصطلاح لأهل الشرع أو اصطلاح شرعي. الاصطلاحات الشرعية تنصرف إلى الصحيح والفاسد كما درسنا سابقا. فبالتالي حتى ولو قلت لمساواته فهي تشمل المساواة الصحيحة والمساواة، هذا يرد على هذا الكلام. على أي حال، لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر، فيكون هناك سؤال، أنت رأيت تعريفين للقياس كلاهما صحيح، كلا تعريفين صحيح، أما التعريف الأول لا يرد عليه إشكال، التعريف الثاني عليه إشكال. أنت إذا حذفت عند الهامل وحصرت القياس في القياس الصحيح فقط الذي هو ما وافق ما في نفس الأمر، فقد أخرجت من القياس. لماذا تضحك إمام؟ فقد أخرجت من القياس الفاسدة، يعني فقد أخرجت من القياس ما لم يوافق ما في نفس الأمر، بينما نحن مأمورون بالعمل بالقياس الذي هو فاسد ولم يظهر لنا فساده. نحن مأمورون بالعمل بالقياس الفاسد الذي لم يظهر لنا فساده وأنت قد أخرجته. فالجواب: والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح، ما في مشكلة، أنت تعمل به. والفاسد يعني والقياس الفاسد قبل ظهور فساده معمول به، يعني واجب العمل به كالصحيح. ما هو الصحيح؟ الذي وافق ما في نفس الأمر، أليس هو معمولا به؟ وبمثله القياس الفاسد الذي لم يظهر لنا فساده. فالتعريف الثاني لا يضرنا في هذا الأمر، التعريف الثاني لا يضرنا، وهو يخص القياس بالصحيح، نعم ما في مشكلة لا بأس. وهذا لا يعني أنه لا يجب العمل بالقياس الذي لا يوافق ما في نفس الأمر ولم يظهر لنا فساده، لا يعني هذا، بل طالما لا يظهر أو لم يظهر لنا فساده فهو في حكم الصحيح، فهو في حكم الصحيح. بناء على التعريف الثاني الذي خص الصحيح، هل نسمي الفاسدة قياسا أيضا؟ نعم، طالما لا يظهر لنا الفساد. إذن الموافقة ما في نفس الأمر قسمان، موافق الموافق حقيقة والموافق حكما يعني ما وافق نفس الأمر ينقسم إلى قسمين موافق لنفس الأمر حقيقة موافق لنفس الأمر حكما أحدهما يكفينا قلتم بأن الإطلاق الشرعي ينطلق إلى الصحيح والفاسد كيف رد العلماء ماذا يقول العلماء عن قول الشارع هنا الصرافي يعني ربما لم يلحظ هذا الملحظ أو ربما لا يعتبره أو ربما جرى على الخلاف لأن هناك من خالف وقال الإطلاق الشرعي لا ينصرف إلا إلى الصحيح إلا إلى الصحيح ولا ينصرف إلى الفاسد لا يقال أن الصلاة الفاسدة صلاة بل يقال حركات فقط جيد هل يسمى الفاسد فاسدا قبل ظهور فساده؟ لا يسمى قبل ظهور فساده لا نسميه كيف تسميه؟ هذا غير ممكن هذا هو في نفس الأمر فاسد نعم لكن ما في نفس الأمر طالما لا يظهر لنا نحن نحكم عليه بالصحة أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هنا تجاوز يعني نعم هذا نعم ليس الفاسد في نفس الأمر تقيد هكذا والفاسد في نفس الأمر قبل ظهور فساده لنا معمول به يعمل به يعني يجب العمل به كالصحيح جيد إذن شرحنا تعريف القياس وانتهينا من التعريف هل لولي الحامل يجب عليه أن يتتبع القياس الموجود مثلا مثلنا وجدنا القياس هل هذا القياس موافق شرعنا أم لا يعني غير الحامل يعني أنت تقصد يعني ما مثلا الإمام الشافعي قاص هل يجب عليك أن تطبعه هذا هو سؤال نعم لأنك مقلد المجتهد يستنبط الأحكام إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس المسلمين هل يجب على غير الحامل أن يتطبع هذا القياس هل هذا القياس صحيح أم فاسد موافق في العلة أم لا هكذا يعني هذا لأن هنا في الحد عند الحامل مساوي عند الحامل وكيف عند غير الحامل أنت إذا كان عندك ملكة وأهلية واستحقاق افعل فتكون مثله وإذا لم يكن عندك ماذا تفعل؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أنت لا تستطيع فهمت؟ يعني المجتهد كمجتهد آخر مجتهد يقيس ومجتهد آخر يكشف عيب القياس ما في مشكلة أو من دونه من المجتهدين المقيدين أيضا يستطيعون بعض التصرفات أما المقلد الصرف ماذا يفعل؟ يعني هو يتقلد ويتبنى لا حيلة له يلا وهو أي القياس حجة في الأمور الدنيوية القياس حجة في الأمور الدنيوية طبعا نحن ليس المهم أو ليس الغرض من هذا الكتاب هو الكلام على القياس في الأمور الدنيوية بل الكلام في الأمور الدينية هذا استطراد هذا إيه؟ استطراد يعني لما تكلمنا عن القياس في الأمور الشرعية يعني فقط يعني نريد أن نذكر القياس في الأمور الدنيوية ما حكمه استطرادا يعني وهو حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية غذاء ودواء ما معنى حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية ما معناه أنه إذا ثبت مثلا هذا دواء يفيد لهذا المرض، يفيد لهذا المرض، هذا دواء مثله، هذا دواء مثله يساويه في طبيعته وفي مميزاته وفي خواصه يساويه. فعند ذلك إذا كان هذا الدواء يفيد لهذا المرض فهذا الدواء أيضا يفيد لهذا المرض، وهذا الدواء غير موجود، هذا موجود، فهمتم؟ هذا غير موجود الآن، ربما يعني لا يوجد في السوق أو سعره غال جدا مثلا، ويوجد شيء يقاس عليه، يوجد شيء أو دواء يقاس عليه، فيجب على المريض أن يعالج بهذا الدواء، فهمت؟ فيجب على المريض أن يعالج مرضه بهذا الدواء. هذا هو العمل بالقياس في الأمور الدينية، عفوا في الأمور الدنيوية، يجب، هذا حكم شرعي، يجب عليه أن يعالج، هذا حكم شرعي وليس أمرا دنيويا. الأمر الدنيوي هنا إيه؟ هذا الدواء يساوي هذا الدواء، هذا أمر شرعي دنيوي، هذا قياس في الأمر الدنيوي، ويترتب عليه حكم شرعي، ويترتب عليه حكم شرعي، وهو إيه؟ وجوب العلاج بهذا الدواء، هذا أمر آخر، فهمتم؟ وهو حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية. قال الإمام الرازي اتفاقا، يعني هو حجة بلا خلاف ولا عند فريق من العلماء فقط، لا، المصنف يقول ناسبا إياه إلى الإمام الرازي اتفاقا، أسنده إليه من المصنف؟ أسند هذا القول إلى الإمام. لماذا أسنده إليه؟ ليبرأ من عهدته، يعني كأن فيه خلاف، كأن فيه خلافا، فلذلك لم يتجرأ أن يقول عن نفسه اتفاقا، بل نسب هذا القول إلى الإمام الرازي. إذا كان فيه مشكلة فليتحملها هو، أنا لا أعرف، فهمت؟ تبرؤ. ثانيا، ادعاء الاتفاق صعب، ليه؟ لأن الاتفاق يستلزم معرفة عدم وجود المخالف، يستلزم معرفة عدم وجود معرفة عدم وجود المخالف، صعب جدا، صعب، يحتاج إلى استقراء تام، هذا إن لم يكن مستحيلا فهو شبه مستحيل. فلماذا ادعاه الإمام الرازي؟ ربما هو استقرا، الله أعلم، أو ربما هو بالغ مبالغة. على كل حال، قال الإمام الرازي أنه اتفاق، فنقله أنه الإمام تاج الدين السبكي. ثم إيه؟ أولا وثانيا، يأتي هناك خلاف في الأمور الدينية، يأتي هناك خلاف، هل القياس حجة في الأمور الدينية أو ليس حجة؟ الراجح طبعا عندنا أنه حجة، والمخالف الذي يقول إنه ليس حجة يذكر دليلا على قوله، يذكر دليلا على قوله بعدم حجيته، وهذا الدليل جار في الأمور الدنيوية أيضا كما سنرى. فجريان هذا الدليل هنا في الأمور الدنيوية يجعلني أتشكك كيف يكون اتفاقا، هذا الدليل يجري هنا أيضا، إن شاء الله سنرى هذا. عندك سؤال؟ قال الإمام الرازي اتفاقا، أسنده إليه ليبرأ من عهدته، من عهدته يعني من مسؤوليته، من تبعاته. وأما غيرها، يعني غير الأمور الدنيوية، القياس في غير الأمور الدنيوية، ما هي غير الدنيوية؟ كالشرعية، القياس في الأمور الشرعية. لماذا قال كالشرعية؟ لكي يدخل المسائل الأصولية، مسائل أصول الدين، مسائل إيه؟ أصول الدين، وهي أيضا شرعية، لا أعرف لماذا قال، لماذا جاء بحرف الكاف. وأما غيرها كشرعية فمنعه قوم، فمنعه قوم يعني فيه عقلا، معناه فيه معناه قوم فيه عقلا، فيه ضمير فيه الى الى الغير، فمعناه قوم في غير الدنيوية عقلا. ما معنى معناه عقلا؟ يعني جعله مستهيلا يعني. قالوا سنرى، قالوا من قالوا؟ هؤلاء القوم قالوا لأنه يعني لأن القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ، لا يؤمن فيه يعني يقع فيه الخطأ، يحتمل وقوع الخطأ في القياس، لا يؤمن لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ. والعقل مانع، هذه مقدمة ثانية، والعقل مانع من سلوك ذلك. من سلوك ذلك يعني ما معنى ذلك؟ من سلوك الطريق الذي يحتمل وقوع الخطأ فيه. أنت مثلا عندك طريقان إلى جاكرتا، طريق تصل به إلى جاكرتا بلا خطأ مباشرة، وطريق تصل به إلى جاكرتا ويحتمل أن يقع في خطأ، يحتمل أن تصل إلى الهند. العقل ماذا يقول؟ العقل يمنع من دخول ذلك أو من سلوك ذلك. إذا كنت عاقلا يقول لك العقل لا تدخل هذا الطريق. هذا معنى قوله ومنعه قوم، ومنعه قوم لم يتكلم عليه الأطار شيئا، يعني اعتبره مهالا. لا، ليس بمعنى قال البناني شيء، هل فسرك قوله فمنعه؟ منع بمعنى ايه؟ عدوه مهالا لا يتصور وقوعه عقلا. جيد، اعتبره مهالا. ليه؟ لأنه العقل لا يتصور وقوعه، العقل لا يتصور وقوعه. لماذا؟ لأن العقل يجد طريقين، طريق لا ليس فيه خطأ، طريق يقع فيه الخطأ، فماذا يختار؟ يختار هذا الطريق ويتجنب هذا الطريق. فهمتم؟ لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك. أنا قلت لكم فيما سبق في الأمور الدنيوية القياس حجة، قال الإمام اتفاقا، قلنا إيه؟ ليبرأ من عهدته أسنده إليه، وقلنا له سببين أو ذكرنا له سببين. السبب الأول عدم معرفة المخالف الصواب. السبب الثاني ذكرته لكم إيه؟ أن دليل المخالف هنا يجري هنا أيضا. ما هذا الدليل؟ احتمال وقوع الخطأ في الأمور الشرعية. مثلا تقيس النبيذ على الخمر، أليس محتملا وقوع الخطأ فيه؟ نعم محتمل. وكذلك يقع الخطأ في الأمور الدنيوية. فأنت على إذن هذا الدليل الذي ذكره المخالفون في الأمور الشرعية يمكن أن يجري في الأمور الدنيوية أيضا، فلا يكون محل اتفاق، فلا يكون محل اتفاق. فلمراعاة هذه الأمور تبرأ المصنف من دعوى الاتفاق وأسنده إلى قائله وهو الرازي. فمنعه قوم فيه عقلا، قالوا لأنه، هؤلاء القوم قالوا لأنه طريق، لأن القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك. قلنا كيف تجيب على هذا الدليل؟ قلنا بمعنى أنه مرجح بتركه، لا بمعنى أنه مهيل له. نعم، إذن هم قالوا مهيل، هم قالوا إيه؟ العقل يهيله، ونحن نقول العقل لا يهيله بل يرجح عدم سلوك ذلك. صحيح، فرق بين الإهالة وبين الترجيح. فهمتم؟ إذن دليلكم ليس في محل النزاع، دليلكم محل النزاع إيه؟ محل النزاع أنه مهال، محل النزاع أن القياس في الأمور الشرعية مستحيل، ونحن نقول ليس مستحيلا. أنت إذا كان دعواك أو إذا كانت دعواك أنه مستحيل فعليك أن تقيم دليلا على أنه على استحالته. كان عليك أن تقيم دليلا على إيه؟ على استحالته. بينما الدليل الذي جئت به لا يدل على استحالته، وإنما يدل على إيه؟ على أن العقل يرجح ترك هذا الطريق، يرجح ترك هذا الطريق ولا يهيل. فالدليل أو فالنزاع ليس في، فالكلام ليس في محل النزاع، بمعنى أنه مرجح. قلنا بمعنى أنه يعني أن العقل مرجح. كيف عندكم بتركه ولا لتركه؟ لام ولا با؟ لام لتركه. جيد، عندي بتركه. بمعنى أنه مرجح لتركه وليس مهيلا لارتكابه، وليس مهيلا لارتكاب القياس. لا بمعنى أنه مهيل له، لا بمعنى أنه مهيل له. وكيف يهيله إذا ظن الصواب فيه؟ وكيف يهيل إذا ظن الصواب؟ مثلا شوف طريقان إلى جاكرتا. العقل إذا ظن فيه صواب هذا الطريق يؤدي إلى جاكرتا ولا يؤدي، ممكن يؤدي ممكن لا يؤدي، لكن الغالب على ظني أنه يؤدي، وقد لا يؤدي. نعم وقد لا يؤدي، يحتمل وقوع الخطأ، لكن أي الاحتمالين أغلب عند العقل؟ قد يكون عدم وقوع الخطأ هو الأولى. فهمت؟ إذن إذا ظن العقل الصواب يسلكه، وإذا ظن عدم الصواب لا يسلك. نعم ما في مشكلة عندنا. المجتهد حينما يقيس النبيذ على الخمر ظن إيه؟ ظن صواب، كما ظن أنه يؤدي إلى جاكرتا. فهمتم؟ فلذلك قال وكيف يهيله إذا ظن الصواب فيه. ومعناه ابن هزم هناك إشكال، وهو إيه؟ بمعنى أنه مرجح لتركه لا بمعنى أنه مهيل له. هنا كلام، وهو دليل المخالفين. دليل المخالفين جعلناه مرجها لا مهيلا، جعلناه مرجها لا مهيلا، ولهم أن يقولوا ولهم أن يردوا علينا قائلين ماذا؟ أن ما رجحه العقل تركه يجب شرعا تركه. أنما رجحه يعني العقل رجح ترك السلوك في هذا الطريق. العقل رجح ترك السلوك في هذا الطريق. إذا رجحه العقل يجب على المسلم أن لا يسلكه شرعا، هكذا يقولون أو هكذا يردون علينا. فنحن نجيب على ردهم، نقول إيه؟ هذه أو هذا الكلام مبني على التحسين والتقبيه العقليين. نحن لا نقوله. ليس واجبا أن يكون الحكم الشرعي مطابقا لما رجحه العقل. فهمتم؟ فليكن العقل رجحه، ولكن الشرع جاء بخلافه. فلا لا لا يعني يستقيم ردهم علينا، لا يكون ردهم علينا وجيها. ومنع القياس ابن حزم شرعا. إلى الآن كنا في كلام المانعين عقلا. ابن حزم منع القياس شرعا. ما معنى منعه شرعا؟ يعني ليس مستحيلا عقلا، ولكن لا حاجة إليه شرعا، بمعنى أنه لا حاجة إليه شرعا. ومنعه ابن حزم شرعا. قال لماذا هو ممتنع؟ ما معنى ممتنع؟ أنه لا يحتاج إليه، أنه لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث. النصوص قرآنا أو سنة تستوعب جميع الحوادث. الأصل أن القياس محتاج إليه. لماذا؟ لعدم استيعاب النصوص لجميع الحوادث. النصوص محصورة، القرآن محصورة بين دفتي المصحف، وكذلك السنة، بينما الحوادث التي تستجد زمانا بعد زمان خارجة عن هذه النصوص. ونحن مكلفون بمعرفة أحكام جميع الحوادث. كيف نعرف تلك الأحكام وهي ليست موجودة في الكتاب وفي السنة؟ ومن هنا أصبحنا بحاجة إلى القياس. ابن حزم يقول لا حاجة لنا إلى القياس. لماذا؟ لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث، على خلاف ما تقولونه أنتم. كيف تستوعب؟ كيف تستوعب؟ يعني هل يوجد كل ما وقع وسيقع في الكون في القرآن والسنة؟ هذا لا يقوله عاقل، لا ابن حزم ولا غير ابن حزم. إذا كان موجودا كان كتب السنة يعني أضخم من هذا الكون، فهمتم؟ فقال إذن تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية، بالأسماء اللغوية. يعني كالأسماء كالأسماء بالأسماء بالأسماء، ليس كالأسماء بالأسماء، يعني بسببه. الباء لسببية، الباء لسببية. لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث. كيف تستوعب؟ بالأسماء اللغوية، ليس استيعابه بوجود نص في كل مسألة. يعني كل مسألة يوجد نص في القرآن أو في السنة، لا، هذا لا يقوله عاقل. بل معنى استيعاب النصوص إياها بسبب الأسماء اللغوية. المراد بالأسماء إيه؟ الكلمات اللغوية، سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما. تستوعب جميع الحوادث بالكلمات اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس، من غير احتياج إلى استنباط أو قياس أو وقياس. هكذا قال ابن حزم. مثلا النبيذ ليس مذكورا في الكتاب ولا في السنة، ونحن نقيسه على الخمر. ابن حزم يقول لا حاجة إلى القياس أو لا حاجة إلى الاستنباط، بل النبيذ مستوعب في الكتاب. بماذا؟ بالأسماء اللغوية. كيف يعني؟ بأن الخمر تشمل النبيذة. بأن الخمر، لماذا؟ لأن معنى الخمر إيه؟ كل ما خامر الأقلة، كل ما إيه؟ النبيذ يخامر الأقلة. إذن النبيذ داخل في الخمر، داخل في النص. في النص، النص يشمله بدون وساطة القياس، بدون وساطة. فهمتم؟ هذا هو مسلك ابن حزم. هذا ليس خلاف كبير، الخلاف لفظي. أنت تسميه استيعاب النصوص، نحن نسميه قياس. من غير احتياج إلى استنباط وقياس قلنا لا نسلم ذلك، لا نسلم ذلك. أنت ذكرت مثالا للنبيذ، نعم هذا مثال جيد ينفعك، لكن هناك أمثلة أخرى لا تستطيع أن تبرز لنا ما قلت. مثل إيه؟ أيوة، البر بالبر. لم يذكر الرز بالرز، ونحن نقيس البر الرز على البر، فنثبت فيه الربا، نثبت فيه الربا، وأنت ماذا تفعل؟ لفظ البر في اللغة العربية هل تستوعب، هل يستوعب الأرز؟ نعم. العنب النبيذ ماشي، اللبيذ مخامر للعقل كالخمر فيكون مشمولا في الخمر. أما الأرز هل يمكن أن تدخله في البر؟ لا يمكن إلا بالقياس، فهمتم؟ فكلامه باطل مردود. قلنا لا نسلم ذلك. ومنع داود غير الجلي، ومنع داود، من هذا داود؟ الظاهر أنه داود اللاهري، داود اللاهري رحمه الله، كان إماما كبيرا شافعي المذهب. لكن لكن لكن رأيت في حاشية الشيخ الشربيني لعله الإصفهاني كما في التلويه، كأن فيه إشكال. العطار عندي يقول هو داود اللاهري إمام أهل اللاهر، وذكر أنه أولا إصفهاني. العطار أولا ذكر الإصفهاني ثم قال إمام أهل اللاهر. الإصفهاني هو اللاهري نفسه؟ نعم، هو أيضا إصفهاني، لكن صنيء الشربيني هو الذي يجعلني في إشكال. لماذا قال لعله الإصفهاني بينما هو الإصفهاني اللاهري مشهور بإنكار القياس غير الجلي؟ على كل حال، ومنع داود غير الجلي، غير الجلي منه، منه يعني من القياس، بخلاف الجلي، ولم يمنعه، ولم يمنعه. ما هو الجلي؟ بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي. يلا قوم. بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي. القياس الجلي يصدق بنوعيه، وهو القياس الأولى والقياس المساوي. ما هو قياس الأولى؟ ما يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، كتحريم ضرب الوالدين، تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم القول بأف. كما يعلم مما سيأتي، كما يعلم ماذا؟ بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي. كما يعلم، كما يعلم هذا الصدق، ما الذي سيعلم؟ صدق. أين الصدق؟ المعلوم من الصادق، المعلوم من الصادق اسمه إيه؟ كله يقوم. يلا قوم قوم قوم. ماذا مجاهدين؟ عسيف. نعم. بخلاف الجلي صادق بقياس الأولى والمساوي كما يعلم مما سيأتي. واقتصر، من اقتصر؟ المصنف. واقتصر في شرح المختصر على أنه، على أن من؟ على أن داود، على أنه لا ينكر قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي. إذن صنيء المصنف في شرح مختصر بن الهاجبي، صنيء المصنف في شرح مختصر بن الهاجبي يشعر بأن داود ينكر القياس الخفي والقياس الجلي المساوية، والقياس الجلي المساوية. وصنيئه هنا يشعر بأن داود ينكر القياس الخفي فقط، ويحتج بقياس الأولى والمساوي. ومنعه أبو حنيفة في الحدود. أي فيه؟ وهو يعني قياس الأولى ما يكون ثبوت الحكم فيه، ضمير فيه إلى ما، ضمير فيه إلى ما، وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع. ومنعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. حدود، كفارات، رخص وتقديرات. في هذه الأمور لا يحتج الإمام أبو حنيفة بالقياس، قال: لأنها لا يدرك المعنى فيها. لا يدرك المعنى، ما المراد بالمعنى؟ على العلة، لأن القياس يحتاج إلى العلة. ما هي علة مشروعية الرخص؟ أو ما هي علة وجوب الحد الفلاني؟ أو ما هي علة وجوب الكفارة الفلانية؟ هذه العلة لا تدرك، طالما لا تدرك العلة لا يمكن إجراء القياس. على حسب الحصر، على سبيل الحصر يعني فقط هذه الأربعة منع القياس. نعم، لأنها هي التي لا يدرك معناها، وما سواها يدرك معناها معناه، فيمكن إجراء القياس. لأنها لا يدرك المعنى فيها، هكذا قال الإمام أبو حنيفة. وأجيب بأنه يدرك في بعضها، أجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس أو يجرى فيه القياس. كقياس النباش على السارق، هذا في الحدود، هذا في الحدود. قياس النباش، من هو النباش؟ الذي يحفر القبر ويسرق كفن الميت، معاذ الله. كقياس النباش على السارق في وجوب القطع، وجوب قطع ماذا؟ وجوب قطع اليد بشروطه. لماذا تقيس عليه؟ لماذا تقيس النباش على السارق؟ لجامع أو بجامع أخذ مال الغير من هرز خفية. ما هو السرقة؟ أخذ مال الغير من الهرز خفية. هذا موجود، هذا المعنى مدرك في النباش. النباش يأخذ مال الغير من الهرز خفية، فيجب إقامة حد السرقة عليه. فهمتم؟ كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من هرز خفية. طبعا يعني فيه إشكال، هذا ردنا للإمام أبي حنيفة، هذا ردنا للإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول إيه بسهولة؟ يقول النباش صارخ يا أخي، النباش داخل في صارخ، لماذا تقيس؟ فهمت؟ أليس هو صارخا؟ من صارخ؟ الذي يأخذ مال الغير من هرز خفية. أنت فعلت هذا، الذي يعني يدخل في بيت فلان ويسرق هو فقط سارق؟ الذي يمس القبر ليس سارقا؟ هو يصدق عليه أنه سارق، فلماذا تحتاج إلى القياس؟ على كل حال فهمنا العبارة، بجامع أخذ مال الغير من هرز خفية وقياس القاتل، معطوف على قياس النباش، وقياس القاتل يمدن على القاتل خطأ. في ماذا تقيس؟ في ماذا؟ في وجوب الكفارة. من قتل مؤمنا خطأ فعليه كذا وكذا كفارة. هذه الكفارة لم تذكر في من قتل عمدا، في من قتل عمدا، فنحن نوجب هذه الكفارة على هذا القاتل قياسا على القاتل خطأ. بجامع ماذا؟ بجامع القتل بغير حق، كلاهما قتل بغير حق. أما إذا قتل بحق فليس فيه كفارة، مثل القصاص، القصاص ليس فيه كفارة. أما القتل بغير حق سواء كان بعمد أو بغير عمد ففيه الكفارة. إذن رأينا الحدود، أجرينا فيه القياس، رأينا الكفارة أجرينا فيه القياس، بقي أمران، ما هما؟ الرخص والتقديرات. ننظر، وقياسي معطوف على كقياس النباش، وقياس غير الحجر عليه. ها؟ كيف تقرأ وقياس غير الحجر عليه؟ لا، يعني تمحل، وقياس غير الهجري عليه حتى يعني تقرأ قراءة فاهمين. وقياس غير الهجر، أنت تقيس غير الهجري، هذا غير الهجر، هذا إيه؟ غير الهجر، هذا ليس هجرا، تقيسه على ماذا؟ على الهجر، يعني تقيس الورقة، تعرف الورقة ورقة من ذي مهاري ورقية تعرفونها، تقيسها على الحجر في ماذا؟ في جواز الاستنجاء به، يجوز لك أن تستنجي بالهجر، هذه رخصة، هذه من الرخص، من الرخص التي هي من الأمور التي نفع أبو حنيفة إجراء القياس فيها، في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة، جواز الاستنجاء بالهجر رخصة، ونحن نقيس عليه غير الهجر مثل إيه؟ مثل الجلد أو مثل ورقة شجرة أو ورقة عادية أو مثل أي شيء آخر الذي هو جامد وقالئ وطاهر، فإنتم كما تعرفون في كتاب الاستنجاء. وقياس غير الحجر عليه، عليه أسيف، عليه إلى أين الضمير؟ على الحجر، على الحجر، اجلس. في جواز الاستنجاء به، في جواز الاستنجاء به، فوائد إمام به، يعني في جواز، أنا يعني عارف أنك تركز بالحجر، يا الله يجلس. في جواز الاستنجاء به الذي، الذي يعني صفة لمن؟ لقمان. الذي صفة لمن؟ غير الحجر يا رجل. الاستنجاء، الاستنجاء، فهمت؟ أو جواز الاستنجاء، جواز الاستنجاء بالهجر أو الاستنجاء بالهجر هو ماذا؟ هو رخصة. ليه؟ لأن الأصل في الاستنجاء هو الماء، يمكنك أن تترخص وتستنجي بالهجر بجامع، لماذا تقيس أو كيف تقيس؟ بجامع الجامد الطاهر القالي، ماذا؟ بجامع الجمود والطهارة والقلع، هكذا كان أولى، ليس الجامد هو الجامع، الجامع هو الجمود، الجامع هو الطهارة والقلع. أو تقول بجامع كونه جامدا طاهرا، ما في مشكلة، بجامع الجامد الطاهر القالي، أن الهجر جامد طاهر، عفوا، نعم نعم، أن الهجر جامد قالي طاهر، فكذلك الورقة جامد طاهر قالي. ما معنى قالي عبد الحميد؟ يعني ينشف، ينشف الماء. وأخرج أبو حنيفة رحمه الله ذلك، يعني ما مذهب أبي حنيفة؟ مذهب أبي حنيفة في الورقة أنه كالهجر، أو أنها كالهجر، يعني أنه قاس، يعني لا، ما قاس، بل ماذا فعل؟ وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس، هذا ليس قياسا، استعمال الورقة مكان الهجر ليس قياسا أو ليس بالقياس، وإنما هو بكون، أخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الهجر، المراد بالهجر ليس هو الهجر فقط، كل ما هو في معناه يصدق عليه أنه هجر، فلا حاجة إلى القياس. أخرجه بكونه في معنى الهجر وسماه دلالة النص، عند الأحناف شيء اسمه دلالة النص، إشارة النص، مفهوم النص، هكذا يقولون، وسماه دلالة النص، وهو يساوي عندنا عند الشافعية مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. وسماه من؟ أبو حنيفة، سمى أبو حنيفة هذا النوع من القياس دلالة النص وليس قياسا، وليس قياسا أصوليا، وهو لا يخرج بذلك عنه. هذا جوابنا نحن، هذا كلام من؟ كلامنا نحن وهو بذلك. فهمت؟ قال الأطار إيه؟ وهو لا يخرج بذلك أي بكونه في معنى الحجر عنه أي عن القياس، فإن الحجر لا يطلق على نهب الخرقة فلا بد في إلحاقها من القياس. فهمت؟ يعني ما قلته أن الخرقة أو أن الورقة في معنى الحجر لا يكفي هذا، بل لا بد من إلحاق، لا بد في إلحاق الورقة بالحجر من قياس، لا بد من القياس. إذن قوله وهو لا يخرج بذلك عنه رد منا على كلام الإمام أبي حنيفة، وهو لا يخرج بذلك عنه. وقياس نفقة، وقياس ما تفعل إيه على النباش كقياس النباش على الصارف، وقياس نفقة الزوجة على الكفارة. أو نقف هنا لأن الوقت قد انتهى، إن شاء الله غدا نكمل بقية كلام أو بقية الرد على أبي حنيفة. وآخر دعوانا